قال الشيخ رحمه الله: ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء أفضل، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء، ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا، ويبادر بالفائتة. طبعا إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر فينبغي علينا أن نمتثل ذلك الأمر، وأفضل أنواع الامتثال أن يعجل الإنسان في الصلاة، وذلك للمحافظة أولا على أول الوقت الذي فيه الفضيلة. طبعا لا يبدأ بالصلاة حتى يتيقن قطعا أن وقت الصلاة قد دخل، وإذا كان يصلي مع جماعة فهذه الجماعة التي هي في المسجد وفي أول الوقت هي أفضل أنواع الصلاة، وهي التي حافظ عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. وعندما نقرر ونرى ما هو الفرق ما بين رضوان الله تبارك وتعالى وما بين عفوه، فرضوان الله تبارك وتعالى إنما يكون للمحسنين، وعفو الله تبارك وتعالى إنما يكون للمقصرين. طبعا الاشتغال في أول الوقت بأسباب الصلاة كالوضوء والطهارة وستر العورة وتنظيف الفم، كل ذلك من الأسباب التي تتعلق في الصلاة، ولا يسمى ذلك تأخير الصلاة عن وقتها. هل صلاة العشاء المبادرة فيها أفضل أم تأخيرها أفضل؟ ما دام الإنسان يصلي العشاء في وقت الفضيلة وفي وقت الاختيار ولا يخرج عن وقت الاختيار، عند ذلك إذا رأى أنه يفعل ذلك تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شؤونه، عند ذلك يحمل ذلك على الفضيلة. بعد ذلك قال: ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر. قلنا في الأمس يوجد بعض البلاد حارة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يمر تحت أشعة الشمس إذا أراد أن يقصد المسجد، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم، وعلى الإنسان أن يستخدم الحكمة في ذلك. ومن الحكمة في الشريعة الإسلامية إذا كنا في بلد حار، هذه البلد الحار شديدة الحر لا يوجد للحيطان ظل، عند ذلك نؤخر الصلاة قليلا. هذه الصلاة التي نؤخرها قليلا من أجل أن نصل إلى وقت يسمى بوقت الإبراد، يمشي فيه المصلي في ظل حتى لا يصاب في أشعة الشمس الملتهبة. طبعا هذا إذا كان الناس في بلد كالعراق مثلا أو كالحجاز، أي البلد الحار. فإذا كانوا كذلك وكانوا يقصدون مسجدا معينا، مسجد لجماعة معينين قصدوه من بعد، فإذا قصدوه وأرادوا الصلاة فيه، فعند ذلك إذا اتفق لهم جميعا أن يتأخروا عن أول الوقت من أجل أن يحافظوا على مسألة الإبراد فهذا شيء حسن. أما إذا كان المسجد قريبا ولا يوجد مسافة في الوصول إليه، أو كان يوجد في بعض الأماكن ظل كما ظللت بعض الأسواق مثلا من أولها إلى آخرها في بعض البلاد، فعند ذلك لماذا التأخير؟ فإن الظل إن لم يكن بسبب الحيطان كان بسبب آخر، والصلاة في أول الوقت أفضل من غيره. الآن بدأنا في بحث جديد، ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أدى. طبعا الإنسان يصلي ابتداء من أول الوقت وإلى آخر، قد يكون متسببا في التأخير وقد لا يكون متسببا. أما صورة مثلا صورة من صور التسبب، أن الإنسان يعلم أن الوقت يقينا قد دخل، ومع هذا يقوم بإتمام أعماله الدنيوية التي لا تنتهي حتى لا يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة، عند ذلك يكون قد ارتكب حراما إذا أخر الصلاة بحيث يخرج بعضها أو يخرج بعضها عن وقت الصلاة، فهذا يرتكب حراما. أما إذا كان الإنسان مثلا في حاجة من الحاجات الضرورية التي لا يستطيع فيها الصلاة مثلا، أو كان نائما وبعد ذلك استيقظ في وقت متأخر فهرع إلى الصلاة، عند ذلك ماذا نقول له؟ عندنا قاعدة، القاعدة هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني تسمى هذه الصلاة في الغالب أداء إذا أدرك الإنسان ركعة واحدة في الوقت. أما إذا لم يدرك ركعة في الوقت يعني دون الركعة، معنى ذلك أذن أو دخل وقت الصلاة الثانية قبل ركوعه، عند ذلك نقول له: أنت الآن صلاتك بالكامل قضى. إذن إن من أدرك ركعة من الوقت فصلاته أداء، ومن لم يدرك ركعة من الوقت فصلاته قضى. طبعا إن الركعة تشتمل على كل أنواع الصلاة، وباقي الركعات عبارة عن تكرر لها. وهل يفرق؟ في بعض الفقهاء فرقوا، نعم، بعضهم قال إن الجميع إنما كان أداء إذا أدرك ركعة واحدة في الوقت، وبعضهم قال إنه قضاء لأنه وقع الأغلب فيه خارج الوقت، وبعضهم فصل فقال: ما وقع في الوقت فهو أداء، وما وقع خارج الوقت فهو قضاء. لكن الفرق في هذه المسائل كلها شيء واحد: هل يقع عليه إثم التأخير أم لا؟ كما قلت، إذا كان هو قد جعل السبب من قبيل نفسه، في هنالك أسباب قاهرة كالنوم، نام الإنسان، النوم إذا عرض عن الإنسان هو لم يكن سببا فيه، يعني ما نام بعد دخول الوقت، كان النوم قبل دخول الوقت، ومع ذلك أدرك الوقت وهو نائم، وعندما استيقظ كان الوقت قد مر عليه. وأزيد على ذلك بأن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة وأن يهيئ لها الأسباب. اليوم أغلب المسلمين والعياذ بالله لا يصلون الصبح في وقتها، وهذا من أصعب الأمور. إذا كانوا لا يصلون الصبح في وقتها، والنبي شدد كثيرا على صلاة الفجر، أولا كان يعرف المنافق من غير المنافق بصلاة الفجر بالدرجة الأولى. إذا يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء تميز المنافق عن غير المنافق في المسجد، ولذلك إذا كان الرجل لم يصلي في المسجد كانت هذه مشكلة، وكان افتراء على نفسه أنه من أهل النفاق، وكان الصحابة يعزون من لم يحضر في تكبيرة الإحرام أكثر من تعزيتهم. مسألة الموت مسألة قضاء وقدر، ليس للإنسان قدرة على تأخير الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما أن يعدم الإنسان الثواب في فوات صلاة الجماعة أو في فوات تكبيرة الإحرام فهذه مسألة كبيرة، حتى قيل إن البعض كان يقول للبعض: ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. ولذلك كانوا يحافظون كثيرا على مسألة الصلاة في وقتها. أما أن يشتغل الإنسان بالسهر وأن ينام وبعد ذلك لا يصلي الفجر، أغلب الشباب اليوم يسألون فيقولون أستيقظ صباحا بعد الشمس وبعد ذلك أصلي الصبح. إلى أي وقت كنت تسهر وفي أي شيء تسهر؟ لا يسهر في عمل مثلا، ربما كان عنده عمل كبعض المعامل تعمل بشكل ورديات مثلا صباحا بعد الظهر ليلا إلى غير ذلك، هذا ربما معذور في أنه سهر. أما أغلب الناس يسهرون على معصية، أقل ما يقال فيها لا نجتمع فيها على طاعة، يذكر فيها بعض المعاصي، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها كذب، فيها خلطة رجال بنساء، فيها ماذا يعني يريد الإنسان أن يتكلم في هذا؟ إذن من أدرك ركعة في الوقت فالجميع أداء، وإلا أي وإن لم يدرك ركعة في الوقت فصلاته قضى. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه. الآن مسائل الساعات خففت كثيرا، فهذه يعني آلة جيدة جدا منضبطة، وصار في عندنا بعض التقاويم التي تضبط دخول الوقت. هذه مسائل يعني وصلت إلى درجة اليقين في مسألة دخول الوقت، لكن كانوا سابقا لا يعرفون الوقت هل دخل أم لا. ولذلك كما قلت لكم في بيان أوقات الصلاة، نحن نضع شاخص وعلى هذا الشاخص بالنسبة للظل نحكم في أوقات الصلاة. أحيانا يكون هنالك غيم، وعند وجود الغيم الشاخص ليس له ظل، فكيف أعرف هذا؟ أو إنسان ظلم في سجن أو في بيت مظلم لا يستطيع أن يعرف الأوقات، وكذلك ربما لا يثق بمن يخبره، فماذا يفعل؟ طبعا هؤلاء جميعا إن قدر الواحد منهم على اليقين كان اليقين، وإلا لينبغي عليه أن يجتهد. كيف يجتهد؟ طيب الاجتهاد هنا في حقه واجب، يجتهد بورد، يعني الأوراد سواء كانت شرعية أو كانت عملية. الأوراد الشرعية بعض الناس مثلا، كنا نرى بعض الناس العمال الذين يعملون في أي عمل معين أثناء عملهم يقرؤون القرآن، وهؤلاء من الحفظة مثلا، فهو يعلم أنه إذا قرأ انتهى مثلا، بدأ بالبقرة وآل عمران لنفترض، انتهى منها مثلا صار وقت أذان العصر. كيف عرف هذا؟ بسبب قراءته. أعطي مثال آخر، مثال دنيوي، قد يكون بعض الناس يعمل في يده بعض القطع مثلا حذاء يشد بعض الأحذية، فإذا انتهى من عمل معين عدد معين فهو يعلم أنه يدرك ما بين الظهر وما بين العصر هذا العدد من الأحذية التي يقوم بصنعها. واحد آخر ربما ينقش الآخر، يجلد الرابع، يعني أعمال كثيرة. فكل إنسان له بمهنته يعرف أنه يستغرق هذا الوقت كذا وكذا. فإذا كان قد ضبط هذا بعمل دنيوي أو كان بقراءة صفحات أو بمدارسة أو بقرآن أو يعني أشياء كثيرة، عند ذلك نقول له أنت في هذه الحالة دخل وقت الصلاة بمعرفة ما تستهلكه أنت في الوقت. أما الشيء الثاني الذي قلنا دنيوي، قلنا كخياطة وكعمل حتى أكثر من ذلك، يعني كان بعض الناس يعتمدون على الديك المجربة، فكان عنده ديك مجرب يعني يصيح في وقت معين بالضبط، وهذا الوقت هو وقت الفجر مثلا، ولا فرق ما بين أن يكون الإنسان بصيرا وبين أن يكون أعمى، هذا يستطيع أن يفعل الورد وهذا يستطيع أن يفعل الورد. إذا أخبره جماعة أو واحد مثلا أنه بالفعل وكان يثق به أخبره بدخول الوقت، هل يجب عليه أن يأخذ به؟ إذا كان ثقة وهو لا يستطيع معرفة ذلك، فيجب حينئذ أن يعمل بقوله. عندنا نحن الآن مؤذنون، هؤلاء المؤذنون إن كانوا ثقة، المؤذن إن كان ثقة لذلك يختار المؤذن أمينا، فهو أمين على الوقت، ولذلك إذا سمعنا المؤذن فنحن نحمل قوله على الثقة أن الوقت قد دخل وأنه أذن للأذان. فإذا مسألة الأمانة في تقدير الوقت إنما تعود للمؤذنين، وليس أي إنسان يعني والله نسعى نجعله مؤذنا، لا، ينبغي علينا أن نختار الإنسان الذي تتعلق فيه أحكام كثيرة. قد يطلق فلان لأذان الظهر، وقد ينذر شيئا إذا حدث يعني في توقيت، وبالنسبة للصوم في أذان المغرب، وبالنسبة للإمساك في أذان الفجر، إلى غير ذلك، يعني تتعلق به أحكام الصلاة وغير أحكام الصلاة. قال: فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر. بعد أن صلى تبين أنه صلى خارج الوقت، يعني بعد أن صلى تماما وانتهى من صلاته أخبر تماما، أو سمع مؤذنا عادلا مجربا أمينا قد أذن بالوقت، أنا متى صليت الظهر مثلا، صليت قبل أذانه، عند ذلك ماذا أفعل؟ يجب علي القضاء، وصلاتي كلها لا يعتد بها التي صليتها. وقلت أكثر من مرة بالنسبة للصلاة لا بد من اجتماع أمرين: دخول الوقت يقينا، يعني لا بد من دخول الوقت في الواقع وفي ظن المكلف، لا بد من أن ظنك أنه قد دخل الوقت والواقع أنه قد دخل الوقت، لكن أن تجد أحدهما دون الآخر فهذا لا يكفي، لا بد من اجتماع الأمرين. بينما في المعاملات يكفي فقط مسألة واحدة وهي الواقع، وقلنا مثال عن الواقع في المعاملات: لو بعت هذا الكتاب ظنا أن هذا الكتاب ليس لي، وبعد ذلك كان الواقع أثناء البيع هو لي، صح البيع؟ صح البيع. أما في الصلاة لا بد من أن يدرك أولا أن الوقت قد دخل، وأن يظن دخول الوقت يقينا عند ذلك حتى يدخل في صلاته. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا، يعني إذا كانت الصلاة داخل الوقت باليقين عند ذلك هذه الصلاة التي وافقت الوقت وهو يصليها بشكل، فلا قضاء عليه على الإطلاق. قال: ويبادر بالفائت، أي صلاة خرجت عن وقتها تسمى فائتة. واليوم يكثر الكلام عن عدم القضاء، وكأنهم تجاهلوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. الناس على أقسام يا إخوان. القسم الأول مؤمن، ولد مؤمنا، فهذا ينبغي عليه من لحظة البلوغ إلى وفاته أن يصلي ما لم يمر وقت أنه مجنون مثلا، هذا وقت، يعني هذا سبب من الأسباب التي يعني يمنع فيها من الصلاة أو لا يحاسب فيها على الصلاة، إغماء طويل، جنون، بالنسبة لأيام الحيض عند المرأة، أيام النفاس عند المرأة، هذه الأشياء هذه لا يقضي فيها الصلاة، لأن السيدة عائشة كانت تبين: كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما الكافر، الكافر مطالب في الشريعة الإسلامية مطالبة إجمالية ومطالبة تفصيلية، فإذا ما أسلم يجب عليه أن يصلي، لكن خرجت صلاته بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله، يعني ساعد الإسلام كل من أراد أن يتقدم لدين الله عز وجل فلا يحاسبه عن الأيام السابقة، الإسلام يجب ما قبله. لكن القسم الثالث: إنسان ترك الصلاة لفترة وبعد ذلك عاد، فهذا يجب عليه القضاء أم لا؟ عندما ترك الصلاة هل هو مؤمن أم هو كافر؟ ننظر، إن ترك الصلاة كفرا يعني جحودا فيجب علينا أن نقيم عليه حد القتل، يعني بقطع رقبته بالسيف، إن كان جحودا من علم من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وإن كان كسلا فإننا نخير بين العودة إلى الصلاة وبين إقامة الحد عليه، وإقامة الحد عليه هنا لا تخرجه عن حد الإيمان، يقام عليه حدا لا كفران، لأنه يعتقد وجوبها وهو لا يصليها. والفرق ما بينهما أن الذي تركها جحودا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويرمى للكلاب أبدا، يعني لا قيمة له أبدا. بينما الذي ترك الصلاة كسلا وهو يعتقد وجوبها لكنه لا يصلي، يعامل معاملة العاصي، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذن هذا شيء. أما أن أقول عن إنسان مسلم والله ترك الصلاة أخي كفر وبعد ما كفر أسلام والإسلام يجب ما قبله، هنالك فرق كبير بين شيء اسمه ردة وبين شيء اسمه كفر. الكفر من ولد من أب كافر واستمر ذلك حتى دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام، اسمه في هذه المرحلة السابقة اسمه كافر. أما الذي ترك الصلاة أن تقول والله هذا كافر الآن عاد إلى الإسلام، بعضهم يفتي الآن في هذه المسألة، عاد إلى الصلاة من جديد، عاد إلى الصلاة الوقت الذي مر عليه ما حكمه؟ هذا هو مسلم أم لا؟ إذا قلتم ليس مسلم فكيف تورثونه من أبيه؟ إن قلتم غير مسلم كيف تزوجونه بمسلمة؟ إن قلتم غير مسلم كيف تنسبون هؤلاء الأولاد إليه من امرأة مسلمة؟ إن قلتم غير مسلم كيف تدخلونه إلى مكة المكرمة؟ إن كنتم أشياء كثيرة غير مسلم فلما لا تقيمون عليه حد مثلا الردة؟ هنالك أشياء كثيرة، لا يوجد تبعيض في الدين، ونأخذ هذا الجزء ونترك الأجزاء كلها. إذن فكل إنسان فاته وقت من الصلاة سواء كان عامدا في ذلك أو كان ساهيا في ذلك فعليه القضاء. لكن القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء فيه الندب وقضاء فيه الوجوب. أما يعني الندب في السرعة المبادرة فقط، يعني إنسان نام عن صلاة نسي هذه الصلاة فورا يقوم بصلاته من أجل براءة الذمة فليقوم بسرعة، أما لا يجب عليه مباشرة كدخول وقد تعلق هذه الصلاة بذمته فعليه أن يقوم إذا كان قد تركها بسبب النسيان أو بسبب الندب. صورة النسيان إنسان في محل تجاري، محل التجاري عادة في كل وقت صلاة يغلق محله ويذهب إلى الصلاة أبدا، عادته لا يخالفها أبدا لسبب من الأسباب، إما أنه ما سمع الأذان أو اشتغل بشيء وسوف الأمر وهذا نادر بالنسبة إليه وأخذ الوقت يعني يسرقه دون أن يشعر فتأتي العمل تلو العمل وذهب إلى صلاة العصر مثلا، وعند صلاة العصر هو يصلي تذكر يا ترى أنا جئت الظهر إلى هنا ما جئت، يحدث هذا ولو مر في العمر، يفكر ويحاسب نفسه بعد أن يتيقن والله أنا ما صليت الظهر، يعني ما صلى ليس تركا وإنما نسيانا لهذا الوقت من الصلاة. فإذا فعل ذلك هذا يندب له التعجيل، لكن لا يجب عليه التعجيل لأنه معذور بنسيانه، كذلك لو كان نائما فهذا معذور بنومه إن لم يتعدى بهذا النوم، يعني اللي بيسهر سهر طويل اسمه متعدي، اليوم صار الأمر سهل بيت يطرق عليه الباب الساعة 12 بالليل و11 ووحدة وإلى غير ذلك، يعني وكأن الناس صار الليل لهم نهار والنهار ليل، لا يبالي أحدهم أن يسأل بعد منتصف الليل، وكأن الناس يعني يقيمون الليل لا للنوم. الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، لماذا تغيرون من واقع هذه الحالة؟ أما إذا فاته مثلا في هذه الحالة بغير عذر، يعني تعمد ذلك عند فوته بغير عذر، يجب عليه في هذه الحالة المبادرة والتعجيل لبراءة هذه الذنب. ثم قال بعد ذلك ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة، معنى ترتيبه فاته وقت من أوقات الصلاة، هذا الوقت الذي فاته هو الظهر، والآن صار وقت العصر وهنالك متسع، ماذا نقول له؟ الظهر فرضها الله قبل العصر، من السنة أن تؤدي الظهر أولا وبعد ذلك تصلي العصر، لكن إن تذكر هذا الوقت استمر مثلا نومه، لو صلى الظهر فاتت العصر، يعني في آخر وقت بين ما عنده غير وقت صلاة واحدة، هل يصلي الحاضرة أم الفائتة؟ لا يصلي الحاضرة، وإلا صار عنده صلاتين يصليهما قضى، فيصلي الحاضرة وبعد ذلك يصلي الفائتة، هذا إن كان لا يسع. وكذلك لو دخل إلى مسجد فرأى الحاضرة قائمة فصلى وبعد ذلك صلى بعدها السابقة الفائتة التي عليه. وأيضا الأولى دائما الترتيب، عند الإمام أبي حنيفة الترتيب بالنسبة للصلاة واجب، ولذلك ينبغي علينا مراعاة غيرنا من المذاهب حتى يكون عملنا تام، عندنا سنة وعند غيرنا واجب، فإذا فعلنا هذا حققنا السنة عندنا وحققنا الواجب عند غيرنا بترتيبنا للفوائت مع بعضها البعض. قال وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، أما إذا كان يخاف فوتها يعني كما هو دليلنا في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر في غزوة الخندق الخندق، وانشغل بهذا الحفر وبالمعركة انشغل عن صلاة العصر، وقال قاتلهم الله شغلون عن الصلاة الصلاة الوسطى، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم وقد أذن المغرب ولم يصلي العصر، فماذا فعل؟ قام فصلى العصر أولا ثم بعد ذلك صلى المغرب، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مسألة الترتيب. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، بعد ذلك قال وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح. اليوم سأتكلم فقط بجملة عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة، خمس أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، ما هي؟ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا واحد، وعند طلوع الفجر الشمس هذا اثنان، وعند الاستواء هذه ثلاثة، وبعد صلاة العصر هذا الوقت الرابع، وكذلك عند الغروب هذا الوقت الخامس. وتستطيعون أن تجعلوا هذه الخمسة ثلاثة باتصالها بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، يعني صار جمعناهما. وكذلك نقول في مسألة العصر بعد صلاة العصر وإلى غروب تمام غروب الشمس، معنى ذلك جمعنا الوقتين الأولين مع الوقتين الآخرين وعند الاستواء، فكيفما جاءت فهذه هي الأوقات. أما مسألة النهي عن الصلاة في هذا الوقت عند الإمام الشافعي، نهي عن صلاة لا سبب لها متقدم، فإذا كان لها سبب متقدم، صلاة عندنا في سبب متقدم وسبب مقارن، وعندنا سبب يعني متأخر. أما السبب المتقدم، هل كل صلاة أذن دخل وقتها سببها متقدم؟ طيب مات الميت سبب يموت أولا وبعد ذلك نصلي عليه، وهنالك بعض الأسباب التي تكون متأخرة، مثلا أنا أصلي من أجل الاستخارة هذا سبب متأخر، وأحيانا أفعل ذلك في مسألة المقارن، أنا أريد أن أصلي مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، ما دام الخسوف قائم أنا أصلي مقارن لهذه الصلاة، هذا يحتاج إلى شرح إن شاء الله. إذن عرفنا الآن مسألتين هامتين، متى تكره الصلاة وما معنى صلاة لها سبب متقدم سبب مقارن سبب متأخر، وما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وكيف نشرح ذلك إن شاء الله.